أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال الكفار لجلودهم لما شهدت عليهم: لماذا شهدتم علينا بما فعلنا من ذنوب؟ قالوا: الله الذي أنطقنا هو الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا، وإليه تعودون بعد الموت للحساب. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستخفون عند اقترافكم الذنوب خوفا من أن يشهد عليكم السمع والبصر والجلود يوم الحساب، ولكن ظننتم أن الله يخفى عليه كثير من عملكم القبيح. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم الظن السيء الذي ظننتموه بالله من عدم علمه بكثير من أعمالكم هو الذي أهلككم، فأصبحتم يوم القيامة ممن خسر نفسه وأهله. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبر الكفار على العذاب فالنار مأواهم ومستقرهم ولا صبر عليها، وإن يطلبوا الرجوع إلى الدنيا للتوبة فلن يجابوا إلى ذلك، ولن تقبل لهم توبة أو عذر. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وهيأ الله للكفار قرناء غاوين من شياطين الإنس والجن، فحسن لهم قبائح ذنوبهم في الدنيا، وأوقعوهم في المحرمات والشهوات، وصدوهم عن الطاعات، وحسن لهم ما خلفهم من مسائل الآخرة، فأنسوهم ذكرها، وحملوهم على الكفر بالبعث بعد الموت والحساب، وأوجب الله على هؤلاء الكفار دخول النار بسبب كفرهم ومعاصيهم مع أمم سابقة من كفار الجن والإنس. إن هؤلاء الكفار خسروا أنفسهم وأهليهم وأعمالهم يوم المعاد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الكفار يوصي بعضهم بعضا: لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تتبعوه ولا تقبلوه، وإذا قرئ عليكم فارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير على محمد لعلكم تغلبونه، فلا يقرأ القرآن وتنتصرون عليه بإسكاته ومنعه من التلاوة والدعوة. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فسوف يذيق الله الكفار على قبيح ما فعلوه عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والنكبات، وفي الآخرة بدخول النار، وسوف يعاقبهم أسوأ عقاب على سوء ما اقترفوه. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا العقاب الذي يعاقب به الكفار هو نار جهنم باقين فيها أبدا عقابا على تكذيبهم بآيات الله وإنكارهم البراهين الشرعية، وكل من سعى في صرف الناس عن الكتاب والسنة بأي وسيلة دخل في هذا الوعيد. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الكفار في النار: ربنا أرنا الذين أضلانا من شياطين الجن والإنس لنجعلهم تحت أقدامنا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كانوا سببا في إغوائنا.